بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان لأذان الجمعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي صدر عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني أول حوالي 6 سنوات من حكمه للمسلمين، كان لي صورة معينة ثابتة وهي أذان واحد بعد صعود الإمام إلى المنبر. كل هذه الفترة، فترة الرسول صلى الله عليه وسلم والخليفتين أبي بكر وعمر وست سنوات من عهد عثمان، هو أذان واحد فقط للجمعة بيتقال بعد ما الإمام يطلع على المنبر. في سنة 30 من الهجرة استحدث عثمان بن عفان رضي الله عنه أذانا يؤذن به قبل صعود الإمام للمنبر بمدة وجيزة، يعني حوالي مثلا ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة قبل ما يدخل الوقت. بيعمل الأذان ده في مكان ما بعيد عن المسجد النبوي لينبه الناس إلى قرب الجمعة، وبعدين بعد كده بيبقى في أذان تاني بعد صعود الإمام للمنبر اللي هو الأذان الأصلي اللي كان بيتعمل أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر وعمر والعهد الأول من عهد عثمان رضي الله عنه. الناس اللي حصروا عثمان في آخر عهده أخذوا عليه هذه النقطة وقالوا أنه خالف السنة النبوية، وفي الناس يعني ما زالت تطرح هذه الشبهة في الكتب، وإلى الآن في بعض الناس بتظن أن هذا مخالف للسنة النبوية وبالتالي بتعتبره من النقائص لعثمان بن عفان رضي الله عنه. الموضوع محتاج يدرس بهدوء عشان نفهم أصل الموضوع. الحمد لله أن السائب ابن يزيد رضي الله عنه من كرام الصحابة لخص الموضوع في رواية موجودة في البخاري، نحب نطلع عليها ونتكلم عليها ونعلق عليها بعض التعليقات السريعة إن شاء الله. روى البخاري عن السائب ابن يزيد قال: كان النداء يعني الأذان يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه، انظر بقى لكلمة السائب بن يزيد بتفسر القصة، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. طبعا أقول الثالث على أساس أن الثاني هو الإقامة، إقامة الصلاة اللي هي بعد ما الإمام يخلص الخطبتين بيقيم الصلاة، فمعتبرين ده اسمه أذان، فعشان كده سمى اللي اتعمل قبل صعود الإمام للمنبر الثالث، بس احنا بنسميه الثاني على أساس أن احنا مش مسميين الأذان الإقامة أذان. فمقصوده أن في أذان زاد جديد. ليه زاد جديد؟ لأن الناس كثرت في المدينة المنورة فخلى الأذان ده على الزوراء. البخاري بيعلق على هذا الموضوع بيقول: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة، مكان بعيد شوية عن المسجد النبوي. غرضه إيه سيدنا عثمان؟ غرضه أن الناس ما بتبقاش مدركة أن وقت صلاة الجمعة دخل، وبالتالي عشان المدينة كبرت. هي لما كانت المدينة صغيرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعهد عمر أبي بكر وعمر الفترة دي والعهد الأول لعثمان، الفترة دي كان الناس كلها سكنة حوالين المسجد النبوي، فلما بيأذن المؤذن في المسجد النبوي الناس كلها بتسمع. دلوقتي الناس كترت، المدينة كبرت في عهد سيدنا عثمان، ففي بقى بيوت بقت بعيدة جدا عن المسجد النبوي، مش بيعرفوا ان الوقت دخل. وخلي بالك احنا في زمن ما فيهوش ساعات، فالناس ما بتبقاش مدركة تماما، ممكن يجي متأخر على الصلاة ربع ساعة، تلت ساعة، 10 دقايق، حتى دقيقتين يكون الإمام طلع للمنبر، فهو عايز يجيب الناس قبل ما الإمام يطلع للمنبر، فعمل هذا الأذان عشان يجذب به الناس إلى الصلاة قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر. نعلق على الموضوع ده ونشوف يا ترى اللي عمله سيدنا عثمان ده موافق للسنة ولا في مشكلة. اولا، مصلحة لحوق الجمعة مهمة للغاية. احنا بنتكلم على فرض، يعني اذا كان صلاة الجماعة بشكل عام في اثناء اليوم مسنونة، طبعا في بعض العلماء فرضوها لكن الجمهور العلماء على ان هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلاة الجمعة لا، صلاة الجمعة هذه فرض على كل مسلم. كل مسلم صحيح ذكر لها تفصيلات في كتب الفقه، بس هي فريضة على المسلمين، ما ينفعش ان حد تروح منه صلاة الجمعة، فده دي نحطها في اعتباراتنا. النقطة الثانية المهمة جدا، اذا صعد الامام المنبر خلاص اللي قادم بعد صعود الإمام المنبر حتى وإن صحت صلاته بعد ذلك إلا أنه حرم الأجر، لأن الأجر بيتاخد في صلاة الجمعة قبل صعود الإمام للمنبر. بعد صعود الإمام للمنبر خلاص أنت قضيت عنك الصلاة، مش هتصليها تاني، خلاص الحمد لله راحت، يعني اترفع من عليك التكليف أو الفرض بتاع ده، لكن ما خدتش أجر، لأن الأجر مربوط بحضورك للمسجد قبل صعود الإمام للمنبر. وده في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. فخلاص راحت إيه؟ راح الأجر بتاع اليوم ده. فسيدنا عثمان حريص على أن الناس تاخد هذا الأجر فعمل هذا الموضوع. الحاجة الثالثة، الأذان اللي أضافه عثمان هذا له أصل في السنة خاص بصيام رمضان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا في رمضان عندنا الامتناع عن الطعام والشراب والعلاقة مع الزوجة من ساعة صلاة الفجر. طيب برضو نفس المشكلة كان بيجيبها الناس ما عندهاش ساعات، ما عندهاش حسابات دقيقة تماما، ممكن يبغتها وقت الفجر، يوم داخل على طول يسمع أذان الفجر فراح كل شيء، ما كانش يتعشى، ما اتسحر، ما كانش شرب، فبتبقى عنده مشكلة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحل هذه المشكلة؟ خلى في أذان أول قبل صلاة الفجر بشوية، قدر قراءة 50 آية، نص ساعة، تلت ساعة، يدن واحد من الصحابة. وبعد ما بيدن الناس عرفت لما سمعت الأذان ده ان وقت الفجر قرب، هيكون بعد ربع او تلت ساعة، فاللي عايز يلحق يشرب حاجة او يأكل حاجة يعمل كده، بس مينفعش يصلي الصبح لان وقت لسه ما دخلش. ولما يجي وقت الصبح بيدن المؤذن، فالناس بتعرف ان وقت الصبح دخل. وعشان الناس تفهم الفرق برضو لظروف الزمن ان مفيش ساعات ولا في شيء، خلى اللي يدن في الاول واحد واللي يدن في التاني واحد، والناس بتميز بالصوت. لما يدن عبد الله ابن ام مكتوم دي علامة، ولما يدن بلال ابن رباح دي علامة اخرى. والحديث ده واضح في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. شوف الجمال، يعني بلال هيدن قبل الفجر بشوية، لما يدن بلال برضو كلوا عادي واشربوا عادي، بس ده بينبهكم ان وقت الفجر قرب. لما يدن عبد الله بن أم مكتوم خلاص ده وقت الفجر، تمتنع عن الطعام والشراب. فده دي يبقى ده أصل سيدنا عثمان قاس عليه. مش بس كده، النقطة الرابعة ان سيدنا عثمان ابن عفان قاس ايضا على موضوع الصلاة نفسه، مش بس على موضوع الصيام. وده اللي لقط هذا الاستنباط ابن حجر العسقلاني في فتح الباري رحمه الله، لقطة لطيفة جدا. بيقول احنا بنعمل الاذان للظهر او للعصر او للمغرب لاي صلاة من الصلوات، بنعمل الاذان فالناس بتسمع الاذان فبتيجي المسجد بعد الاذان. طبعا في ناس ما شاء الله بتبقى مترقبة الموضوع وبتروح قبل الأذان، لكن خلي الأذان ده هو النداء، نداء الناس. فجت الناس للمسجد، فالناس ما بيفوتهاش صلاة الجماعة. ليه؟ لأن أنا عندي وقت من ساعة الأذان لحد الإقامة، إقامة الصلاة بيبقى الوقت ده ربع ساعة، تلت ساعة، الناس قاعدة مستنية في المسجد. فلما نبهني المؤذن إن وقت الظهر دخل، فأنا باجي من بيتي أروح المسجد وأصلي ركعتين النافلة أو حتى تحية المسجد قبلها وبعد كده النافلة، وانتظر شوية وبعدين تقام الصلاة فألحق الصلاة الجماعة من أولها. لكن صلاة الجمعة أولها مش الصلاة ده، أولها صعود الإمام للمنبر، هو ده الأجر من هنا مش من ساعة الصلاة، فأنا ما عنديش الربع ساعة أو التلت ساعة الفرق دي. فهو قاس على ذلك ونبه الناس بالأذان الأول اللي هو قاله قبل الصلاة. الناس تقول لك طب ما كانش موجود أيام الرسول، ليه ما عملش التنبيه ده؟ لأن أيام الرسول المدينة كانت صغيرة والناس بتعرف الموضوع ده بسرعة. فممكن ييجوا للمسجد كلهم، كل الناس خلاص متجهة للمسجد. لكن لما المدينة وسعت في بيوت كتيرة جدا ما بتشوفش هذه الحركة في اتجاه المسجد، وبالتالي ما بتبقاش مدركة ان الوقت دخل، فأراد ان ينبهها بهذا الأذان الأول. برضو النقطة الخامسة مهمة جدا جدا جدا، وبرضو لقطها بدر الدين العيني رحمه الله في شرح البخاري، عمدة القاري في شرح البخاري، قال ان الصحابة جميعا معلقش حد عليهم على الموضوع ده، كلهم قبلوا به. كل الصحابة المعاصرة لعثمان بن عفان رضي الله عنه لم تعترض على عثمان بن عفان في هذا الأذان الذي استحدثه قبل صلاة الجمعة. طب انت عايز ايه؟ ده جيل الفقهاء والعظماء وقمة من الصحابة اللي موجود أيام سيدنا عثمان قبل بهذا الموضوع، فسمى بدر الدين العيني هذا الموضوع هذا إجماع سكوتي من الصحابة. يعني إيه؟ يعني سكتوا على ما فعله عثمان ابن عفان رضي الله عنه في هذا الموقف، فمعنى كده أنهم قابلين بهذا الحكم الذي أخذ به، هذا التشريع اللي وضع في هذا الموضوع قابلين به كل الصحابة، فهذا إجماع سكوتي. جمهور فقهاء الصحابة، علماء الصحابة، قمة القمة، كلهم موقفين على هذا الموضوع، فهذا قبول. لو حد فيهم شايف إن ده غلط ما ينفعش إنه يسكت، بيتكلم لان هذا امر في الدين، فبيتكلم مع سيدنا عثمان بيناقشه. ورد ان عبد الله بن عمر ما كانش موافق على هذا الموضوع، بس حتى لو عبد الله بن عمر ما كانش موافق على هذا الموضوع فهذا واحد من جمهور الصحابه اللي كان موجود في ذلك الوقت. النقطه السادسه اللي بنقولها ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان من المقرين بهذا الامر، ما علقش على عثمان بن عفان في هذا الفعل، بل واستمر هذا الأمر في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يقول ابن تيمية في منهاج السنة. فعلي بن أبي طالب أيضا كان مقرا. عندي كده اثنين من الخلفاء الراشدين، عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب، قابلين بهذا الموضوع. وطبعا سنة الخلفاء الراشدين جزء من سنتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. فده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الظروف هتتغير في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا فترة الخلافة الراشدة، فأقر بالسن بما يختاروا هؤلاء، لأن الظروف هتتغير عن ما كانت في زمانه، وهيختاروا بعض الاختيارات اللي ما كانتش موجودة أيامه صلى الله عليه وسلم. فأعلم الناس بوحي من الله عز وجل أن ما سيختاره هؤلاء الكرام من الخلفاء الراشدين هو أمر مقبول في الشريعة ويرضى عنه الله عز وجل، وخاصة إذا وجدنا هذا القبول والإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أخيرا أقول إن الناس دلوقتي في زماننا معهم ساعات وبيعرفوا التوقيت، فيرى كثير من الجمهور من العلماء يعني إن ما عادش في داعي لهذا الأذان المعلم للناس، وبالتالي أنا دلوقتي خلاص أنا عارف إن الظهر الساعة 1 أو الساعة 12، أنا قبلها بربع ساعة بروح المسجد وبجهز نفسي ما بتفاجئش بالأذان. صح الكلام ده موجود، وعشان كده في ناس ما بتحبش تعمل الأذان ده، بتطلع بيدي أذان واحد بس بعد صعود الإمام إلى المنبر، دي مدرسة. لكن في مدرسة تانية بتقول للأسف الشديد عموم البلوى إن الناس بقت متكاسلة عن الصلاة، ما بيقدرش يعني يحفز نفسه للحركة إلا لما يسمع الأذان، فلأجل ذلك عشان ما يحرمهمش المسجد من أجر الصلاة أو أجر الجمعة لحضورهم للمسجد بعد الصعود الإمام للمنبر، خلى الوقت الأول الأذان ده الأول بيتعمل، فالناس بتنتبه إن في جمعة بتتحرك، بكسب لي أنا يعني 10-20-30-50% من جمهور المصلين جه بعد الأذان الأول قبل ما الإمام يصعد للمنبر في الأذان الثاني، وبالتالي بيبقى عندنا هنا في فرصة اليوم انهم ياخدوا اجر صلاة الجمعة. المدرستين موجودين، وانا اتمنى ان المسلمين يعني ما ياخدوش على بعض في هذا الاختيار. اللي خد الاختيار الاول وقال ان خلاص الناس معها ساعات وهنمشي زي ما كان ماشي ابو بكر وعمر وطبعا قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان في صدر خلافته، اهلا وسهلا، ما فيش عندنا مشكلة انهم يقبلوا باذان اهل المنطقة، يكونوا عارفين ان هنا في اذان واحد، وبالتالي انهم ييجوا بسرعة شوية قبل ما الامام يطلع للمنبر. والاقر الاختيار الثاني اللي خده عثمان بن عفان ورضي به عامة الصحابة في زمانه للظروف التي يعيشها الناس، سواء كانت الظروف ديت اتساع المدينة وعدم عدم القدرة على إخبارهم، أو كانت الظروف إن الناس صار عندها تكاسل ما على القدوم إلى صلاة الجمعة في الميعاد الأول، فده برضو موجود. فالرأيين موجودين في كتب الفقه، واللي قام بده شرعي واللي قام بده شرعي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقرة من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. هذا كله يدعم إن ما فيش عندنا مانع من الاختيارين إنهم يكونوا موجودين في الساحة الفقهية للمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.